السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعظيم لله قضية ما زال حديثنا متتابعا في تناولها والبحث في أنحائها ومحاولة الوقوف على ما ييسر لنا الوصول إليها والتلذذ بها وملء القلوب بظلالها الوارفة والاستمتاع بنعيمها الذي جعله الله تعالى في تقربنا إليه سبحانه طريقا ممهدا. أحبتي الكرام، مضى معنا أن التعظيم الصادق لله لا بد أن يكون من أماراته ودلائله التي تقف وراء القلوب المعظمة تعظيم ما عظم الله سبحانه وما عظم الله عز وجل من الشعائر والحرمات والحلال والحرام كثير مبثوث في الشريعة منصوص عليه في الكتاب والسنة، غير أن قضية مما يستحسن بنا الوقوف عليها في مثل هذا المقام تعظيم القضايا العظيمة التي لا بد أن تظفر بموضعها اللائق بها وأن تحظى بتعظيم في قلوبنا معشر العباد، ألا وإن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم أحد الأمور المعظمة التي عظمها الله، فحق علينا والله يا أمة القرآن أن نعظم القرآن، والله عز وجل قد عظمه أيما تعظيم. فتأملوا معي يا كرام، أقسم الله في كتابه بالقرآن في غير ما آية، قال الله سبحانه قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر، يقسم الله والله لا يقسم إلا بعظيم. فإذا أقسم الله بشيء دل على عظمته وعلو مكانته ورفعة شأنه والتنويه بمقامه، هذا كلام الله وكفى. أيضا من مظاهر تعظيم الله لكتابه في كتابه سبحانه الإشادة بهذه المكانة للقرآن والقسم عليه بقسم أخبر الله عز وجل عنه أنه عظيم، أرعني سمعك رعاك الله، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم عظيم، ترى فما المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والله إن الجسم ليقشعر وإن القلب ليمتلئ تعظيما لأمر يقسم ربنا سبحانه وتعالى عليه بأنه قرآن كريم، هذا كلام الله فحق لنا أن نعظمه وقد عظمه الله. ناهيك عما وصف الله به القرآن في القرآن من أوصاف تحمل في مجموعها معاني العظمة والجلال والمهابة للقرآن، وصفه الله بأنه مبارك، بأنه نور، هدى، رحمة، شفاء، نور، ذلك وصف متعدد الأنحاء في القرآن. إنه يوقفك على معنى التعظيم لكتاب الله عز وجل الذي جعله الله عز وجل مرجعا لنا ودستورا ومحلا نأخذ منه شريعتنا ونستمد منه عقيدتنا. تعظيمنا للقرآن هو تعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى. فإذا عظم الله كتابه وجب علينا يا من عظم الله أن نعظم كلامه سبحانه. أما تعظيمنا للقرآن فأقصد به وجوها متعددة، ها أنا ذا أسردها عليكم إيجازا واختصارا. تعظيمنا لكتاب الله ينطلق ابتداء من شيء يستقر داخل القلوب في عقيدة لا يشوبها تردد ولا لبس، أن القرآن كلام عظيم حقه التعظيم، وأنه كلام ربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى أنزله بوحي من أمين ملائكة السماء جبريل عليه السلام إلى قلب المصطفى إمام الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه أولى منطلقات التعظيم لكتاب الله، الاعتقاد الصادق بأنه كلام الله أوحى به إلى نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. ثم تأتيك نواحي التعظيم للقرآن تباعا، أول ذلك الإقبال عليه قراءة، حفظا، استكثارا، الحفاظ منه على ورد، هذا شأن المعظمين للقرآن، لا يهجروه ولن يبتعدوا عنه، بل هم لا يقوى أحدهم على الابتعاد عنه وهجرانه، فإذا ما أقبل عليه وجد متسعا لباب آخر من أبواب الإقبال يناله المكثرون من قراءته وحفظه، هو فهمه وتدبره والتقلب في لذيذ معانيه وروعة آياته. ثم هي أعلى مقامات التعظيم لله تدبر يفضي إلى عمل والتزام وتطبيق لما حواه القرآن، ذلكم صدقا هو التعظيم العظيم لكلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى. فيا أمة القرآن، بين أيدينا مسلك عظيم من مسالك التعظيم لله سبحانه، هو كتاب الله، بحفظه والإقبال عليه وفهمه وتدبره والانكباب عليه ومصاحبته وربط القلوب به، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.